ياللي انت مظلوم وبتقاسي الجمهور والويل. اصبر على بلوتك ده الصبر يا ابني جميل، واشكي لي واحد احد ولا تبكي لعبد ذليل، وامشي في طريقك عدل وحلي بالتقى زادك تبلغ مرادك مرادك وحتنور ظلام الليل. وحد إله قيوم دايم ويبائيكم، وحد إله قيوم دايم ويبائيكم، سامع دعاء المظلوم سبحانه جل علا، سبحانه جل علا، سبحانه سبحان الواحد الديان، سبحانه سبحان الواحد الديان، أنزل لنا القرآن لنهتدي بهداه الصانع الخلاق مقسم الأرزاق، الصانع الخلاق مقسم الأرزاق، أمرنا بالأخلاق علشان نفوز برضاه. والليلة يا حضة هقول لكم أشعار، والليلة يا حضة هقول لكم أشعار نسمع ده باستمرار، وكلام جميل محلى عن راجل اسمه حسين صالح من الصالحين، عن راجل اسمه حسين صالح من الصالحين، وزوجته يا حاضرين وطفل ما في سواه بيشتغل فلاح بأجرته سواح، بيشتغل فلاح بأجرته سواح، والدنيا دي كفاح وربنا أوه. طبعا دلوقتي الواحد لما بيبص يلاقي الفلاح بيشتغل وروح خبط خبطة ومداري على التانية ومشي حالك، ونسبته ما تلاقيش ضمير، ولذلك ما تلاقيش بركة أبدا، مادام ما فيش إخلاص يبقى ما فيش بركة. فالراجل حسين كان رجل من الناس اللي بيحبوا المساجد قوي، من عمله لبيت ربنا لعمله، لا يقعد يتكلم في حق حد ولا له دعوة بحد، وإذا أحب الله عبدا رزقه كدا بكدا. أهو اللي جاي على قد اللي رايح، بس ربنا يسترها معانا لما نموت وخلاص، أهم حاجة أن ربنا يختمينا بالإيمان. فالشيخ حسين خلف ولد واحد، وفي يوم من الأيام صلى العشاء وروح على بيته، راجل أجر زي ده ما فيش حده فدادين، رسماله كانت صحته وحياتنا من الزين، بيحب عمله وأمله يبقى من ناجحين، رفع ايدك للكريم رب العباد ودعاك، ما طلبش إلا رضاك والستر في الدارين. الإدارة، احنا بنشكر الإدارة والله. رسماله كانت صحته وحياتنا بينا الزيت حبيبي. يا سيد حلو حلو، ما طلبش إلا رباط رباط رباط رباط. يا رب يا رب يا رب ترضى علينا يا رب. والستر في الضريب ما طلبش منه ما، ولا يشرف الأحوال ما طلبش منه ما، ولا يشرف الأحوال ولا أجر على الأعمال، ما طلبش إلا رضا من اللي زي حسين، صابر من الصابرين، من اللي زي حسين، صابر من الصابرين، وعي الأمور كتير، وصلاة نور وياه، والبلد من البلدان، راجل من الأعيان، في بلد من البلدان، راجل من الأعيان، وكان حدا أطيان، والناس كانت تخشاه، ما كانش عنده ضمير للي كله قدير، ربك سامع وبصير، بيمهل اللي عصى واحد. في قرية من القرى راجل غني وعنده غرور ملوش نهاية، بيحتقر الناس الفقراء، فاللي بحبه ربنا يا أسياد ما بحبب فيه الناس، واعمل حسابك إذا ما كانتش أخلاقك عالية هتبقى مكروه عند الناس وعند الرب، لأن ربنا قال لحضرة النبي في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق الحلوة اللي بترفع، مش غالي وأخلاقك شاذة يبقى مالكش كرامة. خلي بالك يا أخ، فزهران الناس كانت تكرهه، لأنه إذا كانت ناس تشتغل عنده ما يكلمهمش حلو، إن أجر شوية أرض الواحد فلاح يتعبه، فالناس كرهوه، تكونت ضده عصابات، يقلعوا له الزرع، المحصول يحرقوه، فزهق قوي. يا ريت الاقي واحد بس يراعي مصالحي. قام واحد قال له اسمع، انا اعرف واحد اسمه حسين، راجل صالح قوي، بيصلي كويس جدا، امين في عمله، راجل متزن طول عمره، فانا هروح اجيبه واجي لك يا بيه. وخد بعض الراجل ده وخبط على باب مين؟ حسين. يا حسين قال له نعم. قال له انا جاي لك عشان تشتغل عند زهران بيه. قال له يا عم سيبني في حالي، انا ماليش دعوه بالبهوات، فما يلزمنيش بهوات. ثم ان زهران ده الناس ما حدش بيتكلم فيه كلمه حلوه ابدا. قال له ليه؟ كان واحد بيقول لواحد الترمس بزيد النص، قال له بالليل اتبل، ما تيجي يا جدع انت تجرب جايز يكون راجل طيب معاك. الله ايه نعيم قالت له طيب اقعد واسمع كلامه يا شيخ، ان كان وحش سيبه، وان كان كويس ان احنا نعيش معاك. إيه خد بعضه وكان رايح على مين؟ على زهران بيه. فلما وصل الشيخ حسين عند زهران بيه دخل عليه عادي كده وقال له السلام عليكم يا بيه. خد يا جدع انت ما بتسلمش عليا وتبوس ايدي ليه وتقطع الكريمه؟ قال له ليه؟ عشان انت عندك عزبه وغني وانا فقير. قال له كمان ما انحنتش كده لما شفتيني ليه؟ قال له العظمه لله والكبرياء لله، انا مش هنحني الا لله. سلام عليكم الارزاع على الله. الراجل زهران انبسط منه قوي، لقاه شجاع رغم انه فقير. صحيح الكبر على اهل الكبر صدقه. بص له زهران كده وقال له ايه؟ مفيش خلافك يا طيب رح يصون مالي ويرغى أرضي ومصالحي ويخاف على مالي. مفيش خلافك يا طيب رح يصون مالي ويرغى أرضي ومصالحي ويخاف على مالي، لأني أنا مشغول في تجارتي وأعمالي. ده انت أمين والأمانة بيوصفك بيجا أرضي رعيجة وأدرك رح يكون غالي. هتاخد مني كم في الشهر يا اخ؟ شوف الرد الحلو. قال من عيني علي زرعتك تنصان واجري عند الكريم واحد احد حنان. من عيني علي زرعتك تنصان وأجري عند الكريم واحد أحد حنان، واللي تجده رضيبه بس عش في أمان. شوف لي سكن عندكم أخد ولادي فيه، المغربية التقيهم جنبي وأنا تعبان. سكننا في فيلا، قال له الفيلا دي بتاعت اختي وماتت وسابتها بفرشها كده، تجيب ابنك ومراتك وتسكن فيها انت والست بتاعتك ومش عاوز منكم حاجه وماليش بركه الا انت بقى ادام ما رضتش تتفق يا حسين. خد نعيمه وماشي، واول ما دخل الفيلا كده مال البتاع اللي فوق ده ايه ده يا حسين؟ اللي انا عارف بتاع مكبيبه كده، شوف الحيطه معموله بالبتاع اللي بيقولوا عليه الزليزلي. عدت سنه واتنين وتلاته وقعد يشكر ربنا الشيخ حسين وقوليه الصبر للي الصبر بيحل اشكاله والدنيا فيها العبر والوقت ده ماله واللي عمل طيبة أو حسنة بقياله من يوم ما جينا وزهران بيه شايفينه راجل حنين ويبارك ويبارك ربنا في ماله. شوف العجب اللي هيحصل لغاية كده كويسين. حسين ده قلبه تقي وطيب وابن حلال ونعيمة زوجته جمالها ما في زيه جمال. أثر عليك الحرير والدنيا حالها حال لما بتعطي الخسيسة ما بتصنش أفضلها ونعيمة حالها تبدل واتطلعت للمال. حصل تراشق بين زهران ونعيم يا سلام يا خفاف الدم كنت وهو ده انا لو نسيت اللي كان وهان عليا الهوى اقدر اجيبك العمر منين اقدر اجيبك العمر منين وانا الراجل يسرح الغيط يشتغل وهي نعيمة عود زان جمال فتان بيتعاجب الشعر على الخصر في قصر لحاجب والورد على الخد زين القد والحاجب النظرة منها بتسحر وغاوي الحب تصطاده وزهرم فؤاده رماه وحسين ما هوش حاجة. الدنيا كداب وبحورها قلاب الدنيا كداب وبحورها قلاب راح نعمل ايه نعمل يا في اللي هوانا هوا في اللي هوانا هوا كان صاحب الأرض جبل خاين مالوش أمان كان صاحب الأرض جبل خاين مالوش أمان شاف الجبل فتان أم الشيطان أواه قلب النعيم مال وشوق ليها طال قلب النعيمة مال وشوق ليها طال وحاله خلاص بقى حال بجمالها كانت أسرى. وفي يوم من الأيام نادت عليا كرا، وفي يوم من الأيام نادت عليا كرا بصوت جميل بسام دايما وكانت غوياء. وخانت المسكين زوجها يا محترمين، خانت المسكين زوجها يا محترمين، واللي انكتب على العين لازم تكون شايفه موحد. قول لي يا بيه. قال لها انا عميل. قالت له انا شايفك متغير كده بقالك يومين، خلي بالك وصل على النبي. قال لها هقول لك على اللي في قلبي، انا ما احبش اخبي حاجه في قلبي، انا كل ما بشوفك واقفه مع جوزك حسين النار بتولع فيه، انا نفسي اسمع منك كلمه، انت بتحبيني ولا بتحبي حسين؟ وما فيش غيرك عالباب، انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك عالباب، انت وبس اللي حبيب، انت وبس اللي حبيب، انت وبس اللي حبيب، انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاب. ميال وما فيش غيرك عالبال، انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاب. وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شويه. لما قال لها انا عاوز اسمع منك كلمه، انت بتحبيني ولا بتحب حسين؟ ترد عليه المرأة الخائنة اللي خاينة زوجها وتقول له ايه؟ قالت له ده انت ربيع الحب يا زهران، انت اللي غالي وحبك في الفؤاد مليان. شوفوا الحريم بيعملوا ايه. قالت له ده انت ربيع الحب يا زهران، انت اللي جال وحبك في الفؤاد مليان، حبي وحبك سوا ما تغرفوش لجبان، يا نور عينيا يا نور عينيا عليا، لم تهن روحي افديك بروحي ولا حبش عليك انسان. ان اللي بيمشي في الهلس نهايته تبقى سودة، وبتهيألي ان الحرامي بيبقى اشرف شوية من الراجل اللي بيمشي في الهلس. ليه؟ رب العباد مطلع ومأيد الحسابات، وكل واحد عمره لو حدا صفحات كتب القلم في الورق وتسجلت كشوفات، كتب القلم في الورق وتسجلت كشوفات، ده اللي بيوصل إله في دنيته بجزيج ويعذبه في آخرته لو حتى ابن زواج. الشيخ حسين واقف ورا الناس اللي بيشتغلوا، ده ما دريتش يا شيخ حسين بان البيه بتاعك فلس، بيقولوا هيبيع الارض. ارض؟ مين اللي قال لك كده؟ وسابهم بيشتغلوا، شوفوا الاخلاص بتاع الراجل، وراح لزهران اللي نايم مريض ومشي. ضرب الجرس. مين؟ مين؟ مراته فتحت الباب ساعة ما شافها. انت هنا بتعمل ايه؟ وايه اللي جابك هنا دلوقت؟ بنت يا نعيم. قالت له خبر ايه يا حسين؟ انت هتشك فيا ولا ايه؟ ده راجل نايم مريض، يمكن يعوز كوباية مية ولا حباية. انا والهان، انت مش عارف ان زيارة المريض صدقة؟ ما كنتش اود ان انت تشك فيا في يوم من الايام، والنبي لو في وسط متراجل ما تعمل همي. الراجل دخل على البيه اللي نايم مريض في الفراش وقال له يا زهران كفاية الارض ما تبيعهاش، الملك غالي ومن غيره صاحبه ما يسواش. قال له يا زهران كفاية الأرض ما تبيعهاش، الملك غالي ومن غيره صاحبه ما يسواش، قرشك في جيبك ستر عيبك ويبقى بلاش، وانت راجل محترم والناس يقولوا ايه حرام عليك يا جدع وليه ما بتصنغاش. وبعد معاناه في المرض داروا زهران على القبلة هو بيطالع في الروح، وفضلت روحه تطلع أكثر من 3 أيام، وأخيرا روحه طلعت ومات زهران وفي جهنم وبئس المصير. الست بقى المعلمة راحت ماسكة الثياب ساعة روحه ما طلعت، وراحت شقة الثياب اللي هي لابساها للدين. بعتوا لحسين دخل لما شاف منظر الست بتاعته، يا ستار يا رب انت عامله كده ليه؟ شقة الثياب ليه؟ ايه ازاي تشق الثياب؟ حضرة النبي قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الله يرحمه ويحسن إليه. لكن اللي في القلب في القلب، لا يعلم الغيب إلا الله. قالت له اسكت، ده أنا عاوز أموت وإياه، ده راجل كان خيره علينا، احنا كنا لاقين حاجة. الله يرحمه بشبش القبل تحت راسه من رحمه. له ولد بقى اسمه نزيه. قالت يا بنت انت ما خسرتش حاجة، اهو ده كمات وده لسه عايش. العابي دورك بقى مع الواد الشاب الحلو. منها لله زغراء ولما طب في اواجه قالت له شوف يا نزيه انا ست متجوزه وشرفي انا صيلاغ لكن بحبك وحبك في الحشه بكوي يا حنين قلبنا يا حنين قلبنا وحياتي وروحي فدك يا حنين قلبنا وحياتي وروحي فدك بس انا مش عايزه مشي الحرام تهوى لو كنت يا غالي زوجي وحلالي لو كنت يا غالي زوجي وحلالي لكان يروح بالي وانا ما بتمنى قالت له شوف يا نزيه شرف الجوز صيناه حفظ الشرف غالي يا داري بحوالي حفظ الشرف غالي غالي يا داري بحوالي أم قال وانا مالي قلبي كرماني جواه لأني بغواك هفضل جنا معاك لأني بغواك وحلمت بلقاك ورضاك بتمنى قالت يا ضي العين صب وناوي اللي كسر قالت يا ضي العين صب وناوي اللي كسر واللي لجوز حسين هشوف لي حل مع وحي. شوفوا اللقامة بتاع الولية لما لقت الواد نزيه مات في حبها. كل ما يقرب منها تقول له لا يا اخوي انا ستي متجوزة ولازم احافظ على شرف جوزي ما حبش ماشي الحرام يا نزيه. على ما تملك العصا من ناحيتين هلا بقى شوفي بصراحة أنا بحبك أوي يا تصرفي مع جوزك يا حاجتلك أنت وهو. قالت له تقتلني ليه؟ طب هات لي كاسين خمرة كده أما أشربهم. عشان افكر للراجل ده في حكايه اخلص منه. شوف الخيانه منها لله. فقال خلاص الوليه دي هتقع، وراح جايب لها ازازه ويسكي ويصب في الكاس ويقول لها اشربي يا نعومة اشربي. ضحك نازك وقت جاوي قال لك ادوقي في صحتي وصحتك يلا اشربي وروقي دي ساعة لم تنحسب من عمرنا فوقي من الخمرة تهعلقة وقلبها والآن قالت له ده أنا من زمان عايشة على شوقي ودارت الأيام دارت الأيام ونزيه بقول يا سلام يا نعيمة عندي سؤال لو تفهمي معنا قالت له قول يا نسيت طلبك لازم تلاقي قالت له قول يا نسيت طلبك لازم تلاقي طلبك لازم تلاقي بعيني يكون أبيض قالت له قول يا نسيت عاوز تقول لي ايه طلبك لازم تلاقي بعيني يكون أبيض ما تخلصي منه بدم انت مش رايدة عملت نعيمة حساب لنزق أعز أحباب عملت نعيمة حساب حساب لنزق أحباب عملت نعيمة حساب لنزق أعز أحباب والشؤون الجوا غلاب والوقت جاي بقضاء. الراجل يدخل البيت ما يلاقيش لقمة جاهزة ياكلها، ما يلاقيش الملابس بتاعته نظيفة، زائد دلالها على جوزها عشان كرهاه، ونحب يرتاح كالعادة تروح وياه، ونميل عليها تقوم دغري وتيجي سايباه. سلاحها كيد النساء والعند لما بزيد الفكر يبقى شريد ويلي تبقى معاه. نعيمة قالت له عاوز ايه؟ مالك اخلاقك بقت شاذة وحشة كده؟ انت اهملت فيا قوي يا نعيمة. قالت له ما كانش عاجبك كل واحد يشوف طريقه. قال لها بعد ابننا ما يدخل الجيش وبعد العشرة دي كلها تكرهيني؟ وبكى حسين اللي قلبه طيب وقال لي جا يا نعيمة كده العهد لخنتي وقلبي بعد الغنى والعز ليه رمتي فوقي لنفسك وخافي من الإمام وراعي ده اللي بيمشي بجواب اللي بيمشي بجواب ربك لازم يشقيك وسابها دخري وقال وراح لاخوها يا كرام قعد وقال له كلام يتوه اللي متى ونسيبه يا حبيبي ضربنا عين قلبين وقال له خلاص يا حسين قال له خلاص يا حسين اللي جرى تنساه ده انت راجل طيب ده انت راجل طيب من ربنا قريب وعشاننا لم خايف فراجل يخاف الله وحيك وياك وعشنا هذا شهرين وامن لي جال مسكين وعشنا شهرين وامن لي جال مسكين الدريجة عاملة كمين ومخططة لأجل وحي قال له ازاي الكلام ده ازاي تعمله نسيبه راح قايم على اخته ضاربها كم قلب قالت له طيب سامحني يا شيخ حسين انا غلطان ربنا يكفينا الشر والسوء كانت مخلفه ولد ابن حرام مش ابن حسين يعني من زهران وده اللي خلى الولد ابنه ابن الحلال دخل الجيش فبعد ما باست ايدين حسين ومكست معاه اكثر من شهرين قالت لازم اموته نادت على ابنها ابن الحرم جل بكت امامه بعينها وشكت له احوالها زعل عشانها الخسيس واحتار في سؤالها قالت لابوك سبني في عرض وضربني وبهدلني يا ابني قوي وامك شمت عزل ابوك بيتهمني ان انا ماشي بطال بعد العمر ده كله اراشد نجا وقتها في الحال على نابو وقال الراجل ده يا ويله مني وعذابه ومد ايده ومد ايده وجاب سكينه في دولابه دخل على ابوه وهو بالايادي الله وشال ايديه واداله كم سكينة في جنابه يا خسارة يا خسارة يا دنيا دوار والخاينة بإشارة نالت ما تتمنى كان ابنك موجود كان قلبه قاسي جحور ما خافش من المعبود وقتل بسرعة أبا قتل بسرعة أبا له ابن ابن حلال في الجيش بقاله وابن الحلال يا كرام رضي عليك مولاه له زوجة يا قدرة بتشرف العائلات له زوجة يا حضرة بتشرف العائلات في الوقت ده بالذات في الوقت ده بالذات قامت تقضي صلاة لقت حماتها يا ناس في ايديها ماسكة فاس لقت حماتها يا ناس في ايديها ماسكة فاس وحمادة غز الناس مقتول ونازلة دماء جريت بسرعة الواد ابن الحرام دخل على الراجل كده وهو بصلي، راح ماسك السكينة واداله كم طعنة في جنابه، فالراجل وقع على الأرض وروحه طلع. قبل الفجر ما يدن بشوية لها مرات ابن اسمها كريمة ابن الحلال اللي هو أبو حسين وأمه نعيمة. فالبنت قايمة تصلي الفجر لقت الولية ماسكة فاس وفي حظيرة المواشي وعمالة تفحت الله. فبتبص في الصلاة لقت الراجل واقع على الأرض والدم حواليه، جت تصرخ قالت لها بس اوعى تصرخ، انت عارفة اللي جراله ده اعمل فيك زي. اوعى تصرخ احسن شوفي احنا ضربناه في جنابه بالسكينة، انت بقى هقطعك لو حد خد خبر. بكت الصبية وقالت زبوا ايد مسكين، قامت على طول حمتها ضربتها على الخدين، وقالت لي جا عاوز اقول لك كلمتين اتنين، لو حد عرف الحقيقة وسرنا بحتيها خلي دمك هيجري زي ابوك حسين. وخافت كريمة وكتمت على الخبر يا ناس، شربة كاسات مرها وقلبها حساس، وحماها قدام عينيها ردم ومغاليه يا ناس، جوا حصيرا دفن مظلوم يا عيني، ده انا ببكي على ايدين طول عمرها تنباس. خلاص يا دنيا خلاص قتلوا اعز الناس، خلاص يا دنيا خلاص قتلوا اعز الناس، طول عمره كان حساس والناس كانت حبه وجثة المسكين. طهرة يا مستمعين ما فحتش ليا عين، الله عليك الله ايام ورا ايام والنور بين حزرات، ايام ورا ايام والنور بين حزرات. سألوا الجيران يا كرام نعيمة قالت انا خايفه يا معالي ده الخلق تشمت فيه، دورت يا معالي يا ناس مانيش لاقياه، جنس التغيابه ده دهل ابن اخو يبحثوا معلبه، خرج الولد وياه وصاروا في البلدان يدوروا يا اخوات، صاروا في البلدان يدوروا يا اخوات، بقى الولد شمتان فابوه وعمه معاه وحي. اخوه جاي يزوره خبط على الباب، مين لا يفتح؟ اخويا فين؟ قالت له ما اعرفش، ده انا لا بنام ولا باكل ولا بشرب، يا ترى انت فين يا مرزوق؟ الله ولا ما شفتش ابوك؟ قال له ابدا يا عم الواد القاتل. قال له طب تعال ما نبحث عليه. مشي معاه، قام الواد قال له انا تعبت يا عمي ان شاء الله ما جه. قال له الله ده انت ما انتش مهموم لا انت ولا امك، ازاي ابوك غايب وما تدينيش خبر يا ولا؟ ما هو مش ابوه، وراح كاتب بلاغ ضد مرات اخوه وضد الولد، راح الولد متضير من الناحيه التانيه واتهم عمه ان هو اللي قتل ابوه عشان ربك يظهر الحقيقه بقى. وكيل النيابه قال ده حاجة غريبة أوي، طلب الأب العهد على كريمة ونعيمة وكلك بقوا قدام الناس بتبكي ولكن الابن ما بكاش والاب غالي وليه الابن ما نداش الناس بتبكي ولكن الابن ما بكاش والاب غادي والاب غالي وليه الابن ما نداش حزن عليك الشقيق والابن راح ماشي نده له غمه وقال له خد بقى يا جبال ازاي ابوك غايب من زمان وليه ما جتناش كتب بلد بايديه ومضاه بدمع عليه كتب بلغ بإيديه ومضاه بدمع عينيه وخطف يا ناس رجليه والناس كتير وياه راح للنيابة وقال يا بنتي عندي سؤال في محضري من قال خد البلغ ده اقراه الا وابني اخوه دخل وهم شافوا وكتب بلغ يقروه ضد اللي كان وياه وحي سألوا النعيمة بقى ما قالتش علي أزاه وبهدلوها يا ناس والعقل من جاتاه وسألوا الكريمة بأدب وحلفوا بالله بكت كريمة وقالت عالخبر ما أقول أبويا مقتول يا ناس وعنيا دول شايفة سألوا النعيمة بقى ما قالتش علي أزاه وبهدلوها يا ناس والعقل من هاته وسألوا كريمة بأدب وحلفوا بالله بالله بكت كريمة وقالت عالخبر معقول أبويا مقتول يا ناس يا ناس وعنيا دول شايفة أنا عارفة المكان يا بيه اللي انقتل فيه عم حسين والولية دي وابنها اللي جات لنا وكيل النيابة قام في الحال وشاكرها وجاب مكافأة يا ناس عشانها وقدرها وضبط المباحث وصل للجثة ونظرها حادث وهز البلد والناس بيقولوا الجثة دي ريحتها طهرة وعالية مقدارها شوف الكرامة بتاع الشيخ حسين عادة الواحد لما يبقى عنده ميت بيروح يدفنه ويقفل عليه قوي عشان ريحته ما تطلعش ورغم ان ده مدفون في الحظيرة بتاع المواشي فلما ضبط المباحث طلع الجثة بعد ما اعترفت كريمة وقالت على اللي قتلوه فشموا منها رائحة زكية حطوه في النعش بعد ما غسلوه وكفنوه بقى حيطير في النعش حكموا على نعيمة وابنها بالأشغال الشاقة المؤبدة ودخلت السجن المجرمة وجه ابن حسين اللي في الجيش لما درب الكرامة اللي ظهر بيها أبوه عمل له مولد أسبوع وبناله مقام وقفوا قالوا إيه لجل النبي لجل النبي لجل النبي